الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، صلح الكرام في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم. الآيات تتحدث عن صفات المنافقين. قال الله تعالى في الآية السابقة: إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني المنافقين يقفون في الوسط بين المؤمنين والكافرين، فإذا انتصر المؤمنون قالوا معكم، وإذا انتصر الكافرون قالوا نحن معكم، هكذا. لكن هذا الكلام لا يعني لا ينطلي على الله جل في علاه، فهو يعلم الغيب ويعلم مكر الماكرين. فلذلك قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. انتبهوا يا أخوة، الآن هذه خطيرة جدا، هي صفات المنافقين. للأسف بعضها قد نكون نحن متلبسين به ونحن لا نشعر. أول صفة: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى يعني ما يقوم إلى الصلاة قيام نشاط وهمة، لا، كأنه يعني لاحظوا مثلا بعض الشباب الله يحفظهم ويصلح حالهم، يعني بالكاد يقوم لصلاة الفجر، بالكاد يقوم إذا كان نايم من النوم، من نومة تحاول توقظه للصلاة، يتعبك يعني. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصفة الثانية: يراؤون الناس. الرياء إنسان يتصنع ليمدحه الناس بطاعة أو بعبادة أو بشيء، ولا يتصدق أمام الناس أو يخبر الناس بعمله، فهذا رياء. الصفة الثالثة: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني المنافق يذكر الله لكنه يذكره قليلا. إذن المؤمن يذكر الله كم يا أخواني؟ كثيرا. يعني هذا مفهوم ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما قال يذكر الله، يذكر لكنه قليل، مع هذا وصفه الله تعالى بالنفاق. إذن أهل الإيمان يذكرون الله كثيرا، ولذلك دائما يمدح الله تعالى أهل الإيمان بهذا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. ما يقول الله تعالى: والذاكرين الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. أيضا من صفاتهم قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طبيعتهم متذبذبين بين أهل الإيمان وأهل الكفر. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، اللي يضل خلاص هذا سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، لن تجد له سبيلا يعني إلى الهداية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من أعظم الأعمال يا أخوان الكرام الولاء والبراء، أن يتخذ المؤمن المؤمنين أولياء ولا يتخذ الكافرين أولياء. والولاية والمحبة والقرب، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان فقط. لاحظوا صراحة الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إياك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك يعني بعض الناس تجد مثلا يصاحب كافرا أو ملحدا أو كذا، يقول: لا والله من الربع، من الربع ملحد، ملحد يعني يكفر بالله ويرى أن الله غير موجود، يقول والله يعني مسكين كذا، ما يصير. إما أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو تفارق. أما أن يكون وجهك ومحبتك وضحكك وطلعاتك وسفراتك معه وهو رجل يعني يلحد بالله أو يشرك بالله أو يكفر بالله، فهذا لا يجوز. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني الذي يفعل ذلك الله تعالى سيكون عليه سلطان، يعني سيكون هناك سلطان من الله عليه، يعني بالعذاب والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون يا أخواني النفاق يعني دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والجنة درجات. فدركات النار آخر دركة في النار هي للمنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لن تجد أحد ينصرهم ولا يعينهم ولا ينجيهم من هذا الدرك الأقل والعياذ بالله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يعني الله تعالى استعرض عليهم شروط كثيرة جدا. أول شيء التوبة والصلاح. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. بعد هذا كله ممكن هنا يعني يدخلهم الله تعالى في سلك أهل الإيمان. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. الله أعلم. هذه يسميها العلماء من أرجى الآيات وأكثرها رحمة. الله تعالى يقول تعالى لا أريد عذابكم يعني إذا أنتم شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن الإنسان هو الذي يبتعد عنه ولا الله سبحانه وتعالى رحيم ويفرح بالمؤمن. ما نفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين والتائبين وأن يوفقنا وإياكم أجمعين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.